قال رحمه الله تعالى: القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. هذه قاعدة نافعة وعظيمة ومفيدة جدا، وفيها دفع لإشكال قد يرد في بعض الأذهان عندما يقرأ المسلم آيات كثيرة تمر عليه في القرآن، يقول الله عز وجل: لنعلم كذا، يذكر يعني أمورا ثم يقول لنعلم أو ليعلم الله، فقد يأتي أو يثور إشكال في بعض الأذهان ويقول: أليس الله علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أليس الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أليس الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعلمه محيط بأعمال العباد كلها قبل أن تقع وكتبها جل وعلا في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه وتعالى واسع ومحيط، علم ما كان وعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد يأتي إشكال لدى البعض عندما يقرأ بعض الآيات التي يقول الله فيها لنعلم، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الذين يخافون الله بالغيب، الله عز وجل عالم بهم في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما وجه قوله هنا في هذا السياق ليعلم؟ ما وجه قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ كذلك قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله في الأزل علم الذين يتبعون الرسول، وأيضا علم في الأزل الذين ينقلبون على عقابهم، وكتب جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ. كذلك قوله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الله في الأزل علم، علم الذين ينصرونه ورسله بالغيب، علم ذلك في الأزل جل وعلا. قوله تعالى كذلك: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أيضا هذا أمر علمه الله في الأزل، علم المؤمنين وعلم المنافقين. فيأتي هنا تساؤل أو ربما إشكال يثور في بعض الأذهان: ما وجه قول الله سبحانه وتعالى إلا لنعلم، إلا ليعلم، ليعلم الله، ما وجه ذلك مع أن علمه محيط؟ ما وجه ذلك؟ تأتي هذه القاعدة لبيان الجواب، وإيضاح المقصود في مثل هذه الآيات. قال متى علق الله، هذه القاعدة، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، لنعلم من ينصره، لنعلم كذا، علقه بالعلم بعد الوجود. متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم، أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء، أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالجزاء الذي هو إثابة المحسن بإحسانه ومعاقبة المسيء بإساءته، هذا مبني على هذا العلم، يعني العلم بهذا الإحسان واقعا، والعلم بهذه الإساءة واقعة، وهو الذي يترتب عليه الجزاء، وهو الذي يترتب عليه الجزاء. فإذا يكون المراد بالعلم في هذه الآيات في قوله جل وعلا ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني ليعلم بذلك واقعا يراه سبحانه وتعالى ويطلع عليه واقعا موجودا، يترتب عليه المجازات فيثيب هؤلاء أعظم الثواب. كذلك علم بالمنافقين في قوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني يعلم بهم موجودين يباشرون النفاق ويعملون أعماله ويمارسون أموره، فيكون العقاب مبنيا على هذا العلم، علم الله سبحانه وتعالى بهم على هذه الحال قائمين بهذه الأعمال. قال رحمه الله: أما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. فإذا يكون المعنى في هذه الآيات التي علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. للتوضيح مرة ثانية، لو قال لك قائل: قد قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، إذا قال لك قائل: أليس الله جل وعلا يعلم الذين يخافون بالغيب في الأزل؟ ماذا تقول؟ نعم. أليس الله كتب ذلك عليهم في اللوح المحفوظ؟ الجواب نعم. إذن ما معنى قوله ليعلم وقد علم، وقد علم ذلك في الأزل؟ الجواب: المراد بالعلم هنا أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء، يعني العلم بهذا الأمر واقعا موجودا يترتب عليه الجزاء. فالجزاء لا يترتب على ما علمه الله في الأزل، وإنما يترتب على ما وقع من الناس من عمل، هذا الذي يترتب عليه العقاب. هذه قاعدة عظيمة ونافعة، وتدفع إشكالا قد يطرأ على بعض الأذهان. نعم.